الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه حجة أخرى، وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بالإخلاص والدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات. فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات وتبذلون في نصره النفس والمال مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو الشيء العجاب. لا جعل الآلهة إلها واحدا يا أعداء الله لو كنتم تعقلون. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياكم فيها وأقروا أن ما نحن عليه هو بل كل وليس هذا في هذه المسألة وحدها بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لها. فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه، كقولهم هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة وهي قولهم أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه وأنه نهى عما أمرتم بفعله. فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما لا يعبد إلا الله، والثانية لا يعبد إلا بما شرع. فالأولى قوله إنما الأعمال بالنيات، والثانية قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا فهي المسألة الرابعة، وهو قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له: وما الله بغافل عما تعملون. فإن أقر بهذا كله ولكن استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم جيرانه أو غير ذلك من الأسباب مثل مدح الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه، فهي المسألة السادسة، وهي قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية، وتعلمون أنها مرت معنا قريبا، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استنبط منها فيما سبق استنباطات عظيمة مما تدل عليه، ولا سيما في مقام الرد على المبطلين. وعرفنا أن السياق، سياق هذه الآية الكريمة وما قبلها من آيات، في الرد على اليهود والنصارى في دعواهم الفجة وزعومهم الباطلة، ومن ذلكم ادعاؤهم أنهم أولى بالله، وادعاؤهم أنهم أولى برسل الله. وهذه الآية تحديدا: أم تقولون إن إبراهيم، إلى تمامها، في رد دعواهم أنهم أولى برسل الله وأنهم على نهج المرسلين، وأن الرسل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنهم كلهم على طريقتهم وعلى المذهب الذي يذهبون إليه والاعتقاد الذي يعتقدونه، هذا زعم هؤلاء. فالله جل وعلا أبطل ذلك بقوله جل في علا: قل أأنتم أعلم أم الله. قل أأنتم أعلم أم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بين براءة أنبيائه ورسله من دعاوى هؤلاء، وبين كذب هؤلاء فيما يدعونه من أنهم على طريقة المرسلين وأنهم أولى بالمرسلين. كل ذلك بين الله سبحانه وتعالى كذبهم فيه. لكن هنا في هذا السياق الذي قرأناه الآن ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وهو استدلال يدل على حسن نظره وجميل تأمله في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا قوة استدلاله وظهور حجته واستنباطاته العظيمة من كتاب الله جل وعلا. فانتقل في استدلاله بهذه الآية إلى الرد بها على أهل التعلقات الباطلة والاعتقادات المحرمة والعبادات الشركية والتعلق بالقبور ودعاء غير الله والاستغاثة بالمقبورين والذبح لهم والنذر لهم إلى غير ذلك من الأعمال التي يزعم فاعلوها أنهم على نهج النبيين وأنهم على طريقة المرسلين وأن الذي يمارسونه هو الإسلام وأنه ليس أمرا خارجا عن دين الله تبارك وتعالى. فأخذ رحمه الله تعالى يبين ما في هذه الآية من وجوه في الدلالة في إبطال عقائد هؤلاء الشركية وتعلقاتهم الباطلة، وهو استدلال في محله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما صح عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا فعل إنسان من هذه الأمة فعلا مشابها لفعل اليهود أو مقاربا لفعلهم أو مقاربا لفعل النصارى ورد بالآيات التي فيها الرد أصالة على اليهود والنصارى، رد عليه لأنه فعل مثل فعلهم، فالاستدلال في محله. فالاستدلال في محله عندما يدعي اليهود أنهم على طريقة النبيين وعلى نهج المرسلين وهم في ممارساتهم ينهجون نهجا آخر غير طريقة المرسلين، فإن وجد في هذه الأمة من يدعي الانتساب إلى نهج النبيين لكن ممارساته وواقع العملي يشهد على بعده عن نهج المرسلين وطريقة النبيين، لا شك أنه من المناسب أن يستفاد من هذه الآيات الكريمة وما فيها من حجج بينات ودلائل واضحات في رد مثل ذلك الباطل. استخرج رحمه الله تعالى من هذه الآية ستة وجوه في الرد. استخرج رحمه الله تعالى من هذه الآية ستة وجوه في الرد على هؤلاء جاءت مرتبة على ترتيب الآية. الوجهان الأول والثاني الإخلاص والمتابعة، عماد الدين وقاعدته الذي عليه تبنى، الذي عليه يبنى دين الله تبارك وتعالى. ونهج النبيين إخلاص للمعبود سبحانه واستسلام لشرعه، وعرفنا أن هذا هو معنى الإسلام. الإسلام استسلام وإخلاص، استسلام بالانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة، وإخلاص الدين لله جل وعلا. هذا هو الإسلام، أن ينقاد لشرع الله وأن يخلص دينه لله تبارك وتعالى. فالإسلام يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما الإخلاص والاستسلام. الإخلاص لله وحده بأن يبتغى بالأعمال وجهه ويقصد وحده بالتقرب ولا يجعل معه تبارك وتعالى الشركاء. والأمر الثاني الاستسلام، ومعلوم أن الرسل مهمتهم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، يبلغون دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لا إيمان بالمرسلين إلا باتباعهم ولزوم نهجهم وطاعتهم فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، فمن أطاعهم كان من أتباعهم حقا وصدقا. ولا يكون من أتباعهم إلا بطاعتهم. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن قال إنه على طريقة النبيين يطالب بتحقيق هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، والاتباع لرسله وأنبيائه. ولو ادعى أنه على نهج النبيين ولم يحقق الإخلاص للمعبود ولم يحقق المتابعة للرسل عليه الصلاة والسلام فهو ليس على نهج النبيين وليس من أهل دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه جل وعلا لعباده. وهذا ما وضحه رحمه الله بقوله: فإذا بان لك أن الأولى، أي المسألة الأولى، في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما: لا يعبد إلا الله، والثانية: لا يعبد إلا بما شرع. فالأولى قوله: إنما الأعمال بالنيات، والثانية قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا قيام دين الله: إخلاص للمعبود وعبادة لله بما شرع. فمن لم يخلص دينه لله تبارك وتعالى، أو لم يعبد الله بما شرع الله سبحانه وتعالى له أن يعبده به، فهو ليس على الدين، لأن قيام الدين على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، المتابعة للرسول التي هي عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع، وما شرعه الله بلغته رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. تأمل هذا المقام، أو تأمل هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، في هذه المسألة التي ساق رحمه الله تعالى الآية في هذا الموضع لتقريرها، وهي الرد على المخالف الذي يعبد القبور ويلتجئ إلى غير الله ويذبح لغير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله، ثم في الوقت نفسه يزعم أنه على نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول وبيانها: أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق، يعني تبدأ معه في هذه النقطة، أول ما تبدأ معه في هذه النقطة، النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، الدين الذي كانوا عليه والعقيدة التي كانوا يعتقدون والعبادة التي كانوا يفعلونها هي الحق أو ليست كذلك، هي الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أو ليست كذلك، تبدأ معه من هذه النقطة. أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبع من الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبع مال الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول بناء على ذلك، نقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، نحن نقول: لا يجوز دعاء المقبورين، ولا يجوز الذبح لهم، ولا يجوز الاستغاثة بهم. نحن نقول أن هذه عبادة حق لله، ولا يجوز أن تصرف لغير الله. أن من دعا غير الله من مقبور أو غيره أو استغاث به أو ذبح له، هذا الشرك الذي بعث أنبياء الله كلهم من أولهم إلى آخرهم في إبطاله ونقضه. وهم يقولون أن هذه أعمال صحيحة ويجعلون لها من المسوغات والمبررات ما يجعلون، فيقال لهم هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل، لاحظ السؤال، سؤال دقيق جدا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا أو على قولكم؟ ننظر في سنته، في سيرته، في هديه، في طريقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقتنا أو على طريقتكم؟ هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أنه دعا إلى شيء من تلك الأمور التي يقولها هؤلاء؟ هل نقل منه حرف واحد أنه دعا إلى شيء من ذلك؟ فيقال لهؤلاء هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور، أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله، ليس في دينه عليه الصلاة والسلام أمر باللجوء إلى المقبورين، وليس في دينه عليه الصلاة والسلام البناء على القبور، وليس في دينه جعل السدنة، كل هذا ليس موجودا، بل كان موجودا في الجاهلية، ولما بعث نهى عن ذلك وحاربه صلوات الله وسلامه عليه في نصوص كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نهى، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين، بل كان يبعث أيضا أصحابه مثل ما بعث عليا رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، بعث بذلك صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، أي الدعاء، أمر أن يخلص الدعاء لله، وهذا ثابت عنه في أحاديث كثيرة لا حصر لها ولا عد، القرآن مليء بآيات إخلاص الدعاء لله، ومليء بآيات، والسنة مليئة بالأحاديث التي فيها إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن تلك الآيات وتلك الأحاديث أئمة الضلال ودعاة الباطل يحجبونها عن أتباعهم، ولا يسمعونها من يصلون إليهم أو يستمعون إليهم، ويملؤونهم بالشبهات التي تجعل الضلالة تروج فيهم والباطل ينفق عندهم، وهذا مكمن المصيبة وموضع الداء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لا أنسى قصة رجل كان يوما إلى جنبي بعد صلاة المغرب، ومد وكان مادا يديه بالدعاء، دعاء بخشوع وبكاء، ثم سمعته رفع صوته بشيء من دعائه وشيء من مناجاته، فإذا هذا الخشوع وهذا البكاء وتلك المناجات دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، رافعا يديه: يا رسول الله، ويلح على الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجته وطلبته. فتحدثت معه طويلا وتلخص حديثي معه في قراءة آيات إخلاص الدعاء عليه من القرآن وأحاديث الدعاء من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأطلت وهو يستمع جيدا. فلما انتهيت أحببت أن أطمئن، هل فهم أو لم يفهم، هل استوعب الكلام أو لم يستوعب. فقلت له، والسؤال الذي طرحته عليه فيه شيء من القصور لكنني كنت قاصدا له، قلت له ما رأيك، كنت سمعت الكلام، قال نعم، قلت له ما رأيك. أنا قصدت بكلمة ما رأيك أن في نفسي أنني سمعتك تدعو دعاء مخالفا لهذه الآيات ومخالفا لهذه الأحاديث، فقلت ما رأيك. فنظر إلي متعجبا وقال سبحان الله، تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول ما رأيك؟ يعني ما ليس لي رأي في هذا، هذا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قلت له مصرا أن أعرف أيضا هل استوعب أو لا، قلت له قد سمعتك ترفع يديك بالدعاء الذي هو حق لله، لكنك تدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام وتستغيث به وتعرض عليه حاجاتك، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سمعتك تقول كذا والآيات خلاف ذلك، فماذا قال لي؟ هذا الأمر الذي فعلا يؤلم، ماذا قال لي؟ قال يا حاج أو كلمة نحوها، أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لنا هذا الذي تقول، ما أحد قال، يعني كان يسمع خطبة، يسمع وعاظ، يسمع، يقول ما أحد قال لنا ذلك، أي أنه حق واضح وأمر بين، لكن لا لم يخبرنا به أحد. فهذه حقيقة مصيبة وأمر مؤلم جدا يشهد واقع عدد من الناس. والإمام رحمه الله تعالى يجلي هذه المسألة بوضع النقاط كما يقال على الحروف، ليست المسألة دعاوى تدعى، أن يقول قائل أنا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، أنا على السنة والجماعة، هذه ما تكفي، لا يكفي ذلك. أحيانا تجد يكتب يعني مثلا على كتاب من الكتب عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الداخل بدع، العنوان وحده لا يكفي، لا بد من اتباع صادق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولزوم نهجه وبعد عن البدع التي نهى عنها وحذر منها، وبعد عن أيضا ما هو أعظم من ذلك هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى حتى يكون فعلا من أتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا كلام الشيخ، يقول رحمه الله تعالى فيما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث بهدم البناء على القبور، وأنها عن دعاء الصالحين، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك. هذه الأمور الشركية والتعلقات الباطلة لم تحدث إلا بعد ذلك، لم تكن موجودة بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني يقول أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات. ثم يقول لهم فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى؟ تنكرونه أي التوحيد والنهي عن الشرك والتعلق بالقبور، تنكرون ذلك أشد من إنكاركم لدين اليهود والنصارى. وهذا فعلا موجود لدى بعض غلاة أهل الضلال والباطل، ينكرون على دعاة التوحيد ودعاة الحق إنكارا غليظا شديدا، ويصفون في حقهم في القول ولا يصدر منهم مثل ذلك تجاه اليهود والنصارى. ثم تنكرونه أعظم من إنكاركم دين اليهود والنصارى مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة. أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من منكرات وتبذلون في نصره النفس والمال مع إقراركم أنه من دين الجاهلية؟ يعني حتى إن بعض غلاة هؤلاء فعلا كما يشير الشيخ يعني بذل جهود كبيرة في نصرة الشرك والخرافة، وألف كتب في نصرة الشرك والخرافة، ولم ينقل عنه تأليف كتاب واحد في الرد على اليهود أو الرد على النصارى أو الرد على المجوس، لكنه تصدى لدعاة التوحيد ودعاة السنة يرد عليهم ويملأ رده عليهم بالكذب والإفك والافتراء وتقويلهم أمورا لم يقولوها. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن أقوام بهذا الغلط، وأناس أيضا جابه الدعوة التي قام رحمه الله تعالى بحمل أعبائها ونصح للناس بإيضاحها وبيانها ذاكرا الدلائل عليها من كتاب الله جل في علاه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما ذكر هذا الأمر الذي يتلخص فيما ذكرت، ما يقوم عليه دين الله الذي هو الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال فإن أقروا بذلك، إن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه. بعضهم يقول أنا أسلم، بعضهم يقول أنا أسلم بما تقول، لكن هذه الأشياء التي نفعلها صحيح أنها ليست في القرآن ولا في السنة ولم يفعلها الصحابة، أنا أسلم بذلك ولا توجد في القرآن ولا توجد في السنة ولا توجد في فعل الصحابة، لكنها بدع حسنة، لكنها بدع حسنة، أمور ابتدعها الناس في دين الله وهي حسنة، ويجوز أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فبماذا يجابون؟ الأجوبة على قولهم هذا من وجوه كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله ينحصر بيانه من خلال هذه الآية الكريمة. فبماذا يجابون؟ يقول فيجابون بالمسألة الثالثة، يجابون بالمسألة الثالثة وهي قوله أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله. معلوم أن الشرع شرع الله والدين دين الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقال يجابون أي من خلال هذه الآية بقوله أأنتم أعلم أم الله. ما وجه الاستدلال بذلك؟ يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم أي بملازمة ما أمرتم بتركه، وأنه نهى عما أمرتم بفعله، أي أن واقعكم العملي أنكم تأمرون بأشياء نهى عنها وتنهون عن أشياء أمر بها صلوات الله وسلامه عليه، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بمعنى إن تنازع شخصان في أمر من الأمور كل يقول قولا فيه، هذا يقول إنه حق وهذا يقول إنه باطل، وهذا يقول إنه سنة وهذا يقول إنه بدعة، ما الفيصل في هذا الأمر؟ وما المحكم أو المحكم في ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وأرشدنا إلى طريق الخلاص وسبيل النجاة دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بمعنى إذا اختلفتم في مسألة هل هي حق أو باطل، سنة أو بدعة، هدى أو ضلال، عليكم أن تردوها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، هل كانوا عليها أو لم يكونوا عليها. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال كلمة عظيمة في هذا الباب وفي هذا الصدد، قال من قال في الدين بدعة حسنة، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين هو ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن صحابته الكرام. يقول رحمه الله تعالى مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، قد علم سبحانه وتعالى ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، يعني ما سينشأ فيهم من أعمال وعبادات وممارسات، علم ذلك سبحانه وتعالى ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين. إذن تلخص لنا الآن ثلاثة وجوه: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة، والثالث رد زعم من يزعم في من ممارسات بدعية وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان أنها من البدع الحسنة. قال فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك، إذا كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة، وهي قول الله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذه آفة أخرى لدى أهل الباطل، تجد بعضهم فعلا عنده معرفة بصحة حجتك واستقامة دليلك وسلامة منهجك لكنه يكتم ذلك، إما لرئاسة أو لزعامة أو لأشياء من هذا القبيل يكتم ذلك. فيأتي هنا قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يقول رحمه الله تعالى: فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك، إن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتمه إيمانا، يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون، يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفته أنه مع معرفتك أنه كاذب. يعني بعضهم يقول: أنا كل الذي تقوله أعرف أنه الحق وأنه هو السنة وأنه هو الصواب، لكنني أكتمه عن قومي. ويقول ذلك تخلصا، يقول ذلك تخلصا، وأنت تعرف من حاله وسبرك لأحواله أنه كاذب في ذلك. توقظه هنا وتزجره بقول الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. انتبه، يعني قد يكون الكلام الذي تقوله يمشي على فلان وعلى زيد وعلى عبيد الآخرة، لكن انتبه، أصلح الذي بينك وبين الله، أصلح الذي بينك وبين الله، انتبه. وما الله بغافل عما تعملون. فهذه المسألة الخامسة. فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنهم جيرانه، أو غير ذلك من الأسباب مثل مدح الإمام الذي ينتسب إليه أو نحو ذلك، فتنتقل له إلى المسألة الخامسة وهي مأخوذة من الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مجرد الانتساب لا يجعل أعمالهم تكون في ميزان حسناتك أنت، أعمالهم لهم وأعمالك أنت لك. فمجرد الانتساب إلى الصالحين أو الأنبياء أو غير ذلك هذا لا يكفي في النجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة آل عمران. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الآيتين. إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين، وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم أو بالشرك بالملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين. فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين، تبين طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم، ومعرفة الإخلاص والشرك، ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن. لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، وقول النصارى تريد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا. إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصم. وفيه معرفة الإنسان بعيب غيره ولا يعرف ما فيه. وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه، ولو كان فيه أضعافا مضاعفة. ولو كان فيه منه أضعافا مضاعفة منه أي ذلك العيب. نعم. ولو كان فيه منه أضعافا مضاعفة. وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه. وفيه أن عليه أن يعمل به. وفيه أن يكون ربانيا. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه. وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع، كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون إلى وهم تحت يده محتاجون له. وفيه أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. وفيه أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله. عرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ينتقي بعض الآيات ويذكر تحتها من الاستنباطات ما ييسره الله تبارك وتعالى له ويفتح سبحانه وتعالى عليه به، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه الآيات التي ذكرها جمعها على هذا الترتيب وكتبها على هذا الترتيب، وإنما قد يكون كتبها بين أوقات ووقت وآخر بحسب ما تيسر لا ثم جمعت ورتبت. ونبهت سابقا أن هذا الذي في هذا المجموع ليس هو كل ما عند الشيخ رحمه الله تعالى من استنباطات أو تفسير لآيات القرآن الكريم، بل له أيضا شيء من التفسير والاستنباط ليس موجودا في هذا المجموع، وسبق أن أشرت إلى شيء من المصادر في ذلك. هنا في هذا الموضع آيات من سورة آل عمران بدأت بقول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي أن هذا الأمر ممتنع تمام الامتناع في حق الأنبياء والمرسلين الذين هم صفوة الله وخيرته سبحانه وتعالى من خلقه، اصطفاهم واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء الصفوة الخيار صلوات الله وسلامه عليه ممتنع تمام الامتناع في حق أي واحد منهم أن يقول للناس كونوا عبادا لي، ولا يكون منهم ولا يقع. ولاحظ هنا قوله ما كان لبشر، ذكر وصف البشرية، ما كان لبشر ذكر وصف البشرية التي ليس لأصحابها شيء من خصائص الربوبية أو حقوق الألوهية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكرهم أي النبيين في هذا المقام بهذا الوصف، وصف البشرية. والبشر ليس له من خصائص رب العالمين، وليس له من حقوق أي شيء إطلاقا. فخصائص الله لله وحقوقه سبحانه وتعالى له، ليس لأحد كائنا من كان شيء من ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، أن يمن عليه بهذه المنن العظام الكبار الجسام، ينزل عليه كتابه ويجعله حكما بشرعه بين عباده، ويمن عليه بالنبوة تلك الرتبة العلية والمنزلة الشريفة الرفيعة، ثم مع هذه المنن العظام والعطايا الجسام يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا لا يكون، لا يكون، وممتنع في حق صفوة عباد الله تبارك وتعالى وأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ومعنى من دون الله أي مع الله، كل ما تأتي من دون الله في القرآن أي مع الله سبحانه وتعالى. وسيأتي تنبيه الشيخ على خطأ في أفهام بعض أهل الضلال لهذا الموضع في القرآن الكريم. ولكن أي الذي يأمرهم به ويدعوهم إليه هو قوله كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا الذي أمر به الأنبياء، يأمرون الناس أن يكونوا ربانيين، ربانيين واحده رباني نسبة إلى الرب أي لخضوعه لله وطاعته له واتباعه لشرعه وامتثاله لأمره. وخلاصة ما قاله أهل العلم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى في معنى الرباني أنه من اجتمعت فيه ثلاث صفات، من اجتمعت فيه ثلاث صفات: العلم والعمل والتعليم. العلم بشرع الله سبحانه وتعالى، والعمل بما تعلمه، والدعوة إليه. وهذه كلها مجتمعة في قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجتمعة في هذه السورة العظيمة الوجيزة البليغة: علم وعمل ودعوة، دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بما من الله بسبب ما الباء في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، باء السبب أي بسبب ما من الله عليكم به من عناية بالكتاب قراءة له وتدبرا لمعانيه وفهما لدلالاته وتعليما له، تعليم الآخرين لكلام الله سبحانه وتعالى. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يمكن أن يكونوا بهذه الصفة. لا يأمركم أن تعبدوه من دون الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذه الآية كما أشار رحمه الله تعالى في كلامه عليها أنها نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى عندما توجه إليهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة. قال اليهود له: أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ وقالت النصارى لما توجه إليهم بهذه الدعوة: أتريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا؟ كل واحد منهم بصير بعيب الآخر وغافل عن عيب نفسه، ولهذا لم يقل اليهود أتريد أن نعبدك كما نعبد عزيرا، ولم تقل النصارى تريد أن نعبدك كما نعبد عيسى، وإنما كل واحد منهم بصير بعيب الآخر وغافل عن عيب نفسه، وسيأتي تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك. فالآية نزلت في هؤلاء. يقول رحمه الله: إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب نحن مسلمون، قول أهل الكتاب نحن مسلمون نعبد الله، إلا إن كنت تريد أن نعبدك، لما توجه إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة قالوا نحن مسلمون نعبد الله، إلا إن كنت تريد أن نعبدك، إذا كان مقصودك بدعوتك لنا أن نعبدك أنت، إذا كان هذا هو المراد، فنزل قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أي أن هذا أمر ممتنع في حق صفوة خلق الله أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. يقول: إذا فهمت ذلك عرفت أنها، أي هذه الآية الكريمة، من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك. عرفت أن هذه الآية من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين. سبحان الله، فيها فرقان عظيم جدا: أئمة الهدى دعاة إلى الله، وأئمة الباطل دعاة إلى أنفسهم. أئمة الهدى دعاة إلى الله، همهم الدعوة إلى الله، إخلاص الدين لله، لا يلتفت إلى نفسه، همه أن يعرف الناس دين الله وأن يخلصوا دينهم لله وأن يجعلوا تقربهم كله لله. مما ينقل عن الشافعي رحمه الله في هذا المقام قوله: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض. فدعاة الحق والهدى همهم هو هذا، همهم إخلاص، لا يريد شيء لنفسه، وإنما يريد إنقاذ الناس من الضلال من الباطل ليقبلوا على الله ليخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. أما أئمة الباطل ودعاة الضلال همه تكثير الأتباع وتحشيد الأنصار ونحو ذلك. فيقول: من أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين. الأئمة المهديين، لاحظ في الآية الكريمة: لا يأمركم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أي لا يقول ذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأئمة الهدى يعلمون الناس التوحيد، يعلمونهم السنة، يحثونهم على العناية بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما أئمة الضلال فشأنهم وطريقهم آخر. وفي هذا الموضع أو في هذا الأمر ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالته العظيمة التي بعنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي رسالة عظيمة ويحتاج إليها كثير من الناس في كثير من المجتمعات، لأنها التبست الأمور لدى عدد من الناس، فيحتاج إلى فرقان يعرف من خلاله الداعي إلى الحق والداعي إلى الضلال، إلى الضلال أو الباطل. قال: وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم أو بالشرك بالملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين، أن يصيروا ربانيين. فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة وهم الرسل لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. يعني من خلال ذلك تعرف الدعاة إلى الحق من الدعاة إلى الباطل. إذا كان الأنبياء وهم من هم في الفضل والمكانة لا ينبغي ولا يكون منهم أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يدعوهم إلى عبادة الملائكة أو عبادة الأنبياء أو عبادة الأولياء أو غير ذلك، فالأمر في غيرهم أظهر وأظهر. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين، يأمرهم النبي به يعني يأمر قومه كونهم ربانيين، تبين طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم، ومعرفة الإخلاص والشرك ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصله المؤمن. وهذا تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى إلى العناية بهذا الموضوع، موضوع الفرقان بين الحق والباطل والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال لكنه فيه من البيان قول اليهود إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، وقول النصارى تريد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا. إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصن. لاحظ الآن ماذا قال له؟ تريد أن نعبدك، يعني هذا منكر. لما قالوا تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى وأولئك قالوا كما عبدت اليهود عزيرا، يعني هذا منكر، منكر ببداهة العقول، لكن الهوى يعمي ويصن. من نشأ على نوع من الضلال ونوع من الممارسة الشركية تجد أنه ينكر نظيره عند الآخرين لكنه ينسى الباطل الذي هو فيه. يعني مثلا تجده متعلق بدعاء مقبور معين يعظمه، فإذا ذكر له عبادة بعض الناس للأنبياء أو للملائكة أنكر ذلك، أنكر ذلك وعظم هذا الأمر، ولكنه ينسى عيب نفسه والممارسة التي هو واقع فيها. فتجد في بعض المواضع ينكر الشرك والشيء الذي يمارسه هو لا يعده من الأشراك بالله سبحانه وتعالى، فيزين له الشيطان باطله ويعميه ويصمه، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم. وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه منه أي نفس العيب أضعافا مضاعفة، ولو كان فيه من أي ذلك العيب أضعافا مضاعفة. وفيهما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه، هذا تنبيه مهم. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وفيه أن عليه أن يعمل به، لأن الرباني من معانيه العمل بالقرآن الكريم. وفيه أن يكون ربانيا، ربانيا بعلمه بالكتاب وفهمه لمعاني الكتاب وعمله بما دل عليه الكتاب ودعوته أيضا إلى ذلك. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه، فيه أن ذلك، والله أعلم.